تجمع قلوب الولايف. يا ليل يا ليل يا ليل يا جامع على الود جنبين، لك عادة تجمع قلوب الولايف. يا ليل يا جامع على الود جنبين، لك عادة تجمع قلوب الولايف. يا ليل يا جامع على الود جنبين، يا ليل لك عادة تجمع قلوب الولايف. قلبين يا ليل، لك عادة تجمع قلوب الولايف.